بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة. أفلا يتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. سكتنا يا ابن آدم، سكتنا يا صاحب الأموال، سكتنا يا صاحب القرآن، سكتنا يا صاحب الشهوات، سكتنا يا أمة الله، يا من كنت ساجدة ويا من كنت عاصية، فالجميع يرد إلى الله جل جلاله. يا ابن آدم، ما من وفاة والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يا ابن آدم، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد ولا وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ستعرف يا ابن آدم قيمة الحياة ووقتك الذي ضاع في شهواتك وغيك وظلمك، حين توفى كل نفس ما كسبت وما ظلمت. فيا هول المقام، يا هول المقام، ويا شدة الأموال، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هناك نتمنى أهل الخسارة لو يعودون مرة أخرى. هناك يتمنى أهل الشهوات لو يرجعون مرة أخرى. أحبابي في الله، لقائي مع هذه الوجوه المباركة الطيبة لقاء بعنوان: كل من عليها فان. كل من عليها فان. نقرع القلوب ونذكرها بمعادها بين يدي الله عز وجل. نأخذ بهذه النفوس علنا أن نصل وإياها إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. رحماك ربي، رحماك ربي ليس يجيرنا إلاك، رحماك أنت ملاذنا رحماك، عدنا إليك بذلنا وبضعفنا، يا منعما بالعفو قد جئناك، يا عالما غيب النفوس وكنهها، زكي النفوس وأحيها بهداك. كم ذا نقارف جهرة آثاما وذنوبنا في السر لا تخفاك، وتسوقنا نحو الهلاك رغائب لولاك، أردان الهوى لولاك. أعوامنا تمضي بغفلة، يا بؤسنا إن لم نفز برضاك. طوبى لعبد نال منك محبة وغوى الذي بعناده عاداك. هذه نواصينا المسيئة آتها، منك الرشاد وهب لها إدراكا، وأمن بسطح منك تكرما. من للمسيء، من للمسيء إذا استغاث سواك. لسان حالي أنا وإخواني وأخواتي، ها نحن يا كريم قد جئناك، ها نحن نريد منك عطفا وتكرما، فاقبل ضعيفا يحتمي بحماك. يا ربي أرهقتنا الذنوب، يا ربي قتلتنا الشهوات، يا ربي جئناك طالبين جنتك. يا رب منا في هذه الليلة، من أتاك به هم أنت به عالم. يا ربي منا من أتاك محمل بشهوات وغدرات لم يسترها إلا أنت. يا ربي من يجيرنا سواك ومن يرحمنا سواك. يا رحمن يا رحمن قد جئناك في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك نتذكر ونخوف ونبشر ونحذر. على الآذان المعرضة عنك أن تستجيب لنداك. علك يا ربي أن تفتح قلبا قد أعرض عنك ونساك. فاعلموا أيها الكرام واعلمنا أيتها الكريمات أن الموعظة لابد أن تكون مصاحبة للقلب الذي يتقلب بين الحين والآخر. ولا بد للمؤمن أن يوطن نفسه على حضور مجالس الوعظ ففي ذلك ثبات له بإذن الله عز وجل وإغاظة للشيطان الذي هو قريب من الواحد بعيد عن الجماعة. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أخبر حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمن على نفسه فكيف بأصحاب المعاصي وكيف بأصحاب الشهوات وكيف بمن يصبح على معصية الله ومن يمسي عليها. فإذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هذا من جملة دعائه فكيف بنا مع تلاطم الفتن في هذا الزمان. والقرآن الكريم من أكبر المواعظ الذي توعظ بها القلوب كما قال الله عز من قائل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فمن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من النوافل كثرة قراءة القرآن واستماعه، لكن ليس استماعا يمر على الرؤوس والآذان، ولكن استماع فيه التدبر، فيه الخشية، فيه الموعظة، فيه التذكر، فيه التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. أنت يا ابن آدم وأنت يا أمة الله، لو سألت الواحد منكم إلى أين سيكون مآله وأين ستقف به القدم، أين سيتوقف فيه العمر؟ أليس الله عز وجل قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هل حققت معنى تقوى الله؟ هل سألت نفسك أين سيكون المقام؟ هل ذكرت نفسك أنك كنت مع الذين اتقوا فنجوا، أم أنت مع الذين تخلفوا، أم أنت مع الذين يسمعون الذكر ولا يتوبون، أم أنت ممن ألهتك شهواتك تقلب قلبك في شهوات الدنيا نسيت أن الله عز وجل يحاسبك ونسيت أن الله عز وجل معك أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أين الفرار أحبته؟ ممن سنفر؟ وأين سنفر؟ وأين محط الأقدام بين يدي الله جل جلاله؟ أين وأين قلوب ألهتها الشهوات، قلوب لا تتذكر بالآيات، قلوب كم حملت من البنين والبنات، ولكنها ودعتها، وللأسف ما زادها ذلك من الله إلا بعدا. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وقال عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه: من أحب القرآن أحب الله ورسوله، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، ولا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، وهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم، كما قال ربي جل جلاله في محكم الكتاب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر، أين هذه القلوب؟ سبحان الله، أين هذه النفوس؟ أين تلك النفس العظيمة التي كانت تختلج صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن سمع قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ بكى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحق له أن يبكي. كيف لا يبكي الحبيب وهو يعلم أن الله لا يظلم عنده عبد أبدا؟ كيف لا يبكي وهو يتذكر الأمة ما بين ناج على الصراط، وما بين مخدوش، وما بين مجرور على وجهه إلى جهنم؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبني وإياكم عذابه. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر القرآن عندك. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر القرآن عندك. كان بعضهم يكثر من تلاوة القرآن الكريم ثم إذا اشتغل عنه بغيره فرأى في المنام قائلا يقول له: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي؟ أما تأملت ما فيه من عبر وما فيه من لذيذ خطابي؟ قال الله تعالى في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لماذا نسمع القرآن وما نتأثر يا أحبة؟ لماذا نسمع الآيات التي أبكت محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبكي؟ لماذا إذا خلونا بمعاصي الله انتهكناها؟ لماذا؟ لماذا استأمن العبد موعده عند الله عز وجل ومحمد بأبي وأمي لما سمع قول الله عز وجل يذكر نفسه بأبي وأمي ويذكر الأمة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد؟ أي جئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. بكى عندها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. من تدبر عقل، ومن عقل سار، ومن سار ارتقى، ومن ارتقى اتقى، ومن اتقى بلغ منزلة الأمن برحمة الله. فأين المتدبرين وأين الذين يتأثرون بالقرآن؟ لقاء اليوم بعنوان: كل من عليها فان. كل من عليها فان. ستفنى يا ابن آدم، ستفنى يا صاحب الأموال، ستفنى يا صاحب القرآن، ستفنى يا صاحب الشهوات، ستفنين يا أمة الله، يا من كنت ساجدة ويا من كنت عاصية. فالجميع يرد إلى الله جل جلاله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين. يا ابن آدم، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يا ابن آدم، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. تزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ستعرف يا ابن آدم قيمة الحياة، ووقتك الذي ضاع في شهواتك وغيك وظلمك. حين توفى كل نفس ما كسبت وما ظلمت، يوم أن تجزى النفس بما كسبت، فيا هول المقام، يا هول المقام، ويا شدة الأهوال. يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. هناك يتمنى أهل الخسارة لو يعودون مرة أخرى، هناك يتمنى أهل الشهوات لو يرجعون مرة أخرى. قال الله: وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أين أنتم عباد الله؟ كم من حال أخفاه العلام لحكمة الغالية. أتدرون ما هي؟ ورحمتي وسعت كل شيء. نعم والله، والله ما لنا بد من أن نتمنى العودة إلى الدنيا، ولن يكون، نتمنى التوبة ولكن لن نرجع. قال الله عن حال من ظلم: قالوا يا ويلنا، قالوا يا ويلنا، إنا كنا ظالمين. تذكر، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا، يا ليتنا أطعنا الله. لكن ما ينفع، ما ينفع. يتذكرون إذا حشروا إلى الله عز وجل، ما ينفع أن يتذكرون إذا عرضت الأعمال، ما ينفع أن يتذكرون إذا جاء بالعباد بين يدي الله من كل مكان، ما ينفع. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويقول الله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تخيل الحال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله أكبر. كيف لو رأى الله عز وجل وما زال يرى ويطلع ويسمع عباده يوم يأتون إليه يوم القيامة؟ ماذا فعلوا؟ ماذا قالوا؟ ماذا اقترفوا؟ لو كان الأمر في الدنيا لهان، ولكن الأمر عظيم والخطب جسيم. يوم أن يكون العبد بين يدي الله تعالى. قال الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى: ولو ترى المجرمون الذين أصروا على الذنوب العظيمة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى أهل الذنوب العظيمة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم خاشعين أذلة مقرنين بجرمهم سائلين الراجعة إلى دار الغرور. وهذا سؤال غير مجاب، لأنه قد مضى وقت الإمهام وانتهى، والله المستعان. نتمنى العمل الصالح ولن يكون. يا ويلهم، ماذا ترك لهم عملهم للوقوف بين يدي الله؟ يا ويلهم، كم كانت الآيات تقرع آذانهم بلا تدبر، يعرضون ويقولون: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. يا ويلهم، كم طلبهم ربي لجنته العالية فأبوا إلا النار. يا ويلهم، كم ناداهم محمد صلى الله عليه وسلم خوفا عليهم فما سمعوه ولسان الحال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يا ويلهم، ما الذي غرهم؟ ما الذي ضيعهم؟ ما الذي جعلهم ينسون اللقاء إذا فتحت أبواب السماء؟ ما الذي أضلهم؟ ما الذي أحزن قلوبهم؟ اسمعوا إخواني وأخواتي، فهل فيكم من يتذكر؟ هل من مدكر؟ قال الله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لأنهم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال عن حالهم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لأنهم، قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. اسمعوا إخوتاه وانزوا بأنفسكم، تدري أيها الغالي أنهم لا يستطيعون الدفع ولا الرد ولا الرجوع ولا التوبة ولا الندم. قال الله: فذوقوا فما للظالمين من نصير. كم لهم من زلة، كم لهم من خلوة. ستبور إذا فتحت السماء ونزل الملائكة صفا صفا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. قال الله: وفتحت السماء فكانت أبوابا. كم قست القلوب وهي تمتنع عن القرآن، كم قست القلوب وهي تسمع الآيات وتراها، كم قست القلوب وهي تسمع الصيحة بالويل والثبور. كم لهم من عيون جمدت عن ذكر الله وبكت لأجل الحبيب من أهل الدنيا. كم لهم من الخيانة العظيمة وهم يسمعون قول ربي عز وجل، قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. إخواني استعدوا، فما أرى للدنيا بقى. قال حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. استعدوا فكل مولود سيدفن، استعدوا فكل حي سيموت، وكل صاحب سيتبرأ من صاحبه، وكل أم ستترك مولودها، وكل أب سيلعن ابنه، أو ابن سيلعن أباه، إلا ما رحم ربي. قال الله: ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا رب رحمك، يا رب سترك، يا رحمن، يا عزيز، يا كريم، يا ذا المن، يا ذا الفضل، يا ذا الكرم، يا ذا الرحمات، ارحمنا إذا مثلت أنفسنا بين يديك، ارحمنا إذا ثقلت الظهور بالآثام، وأسفاه على الذنوب، وأسفاه على الخلوات، وأسفاه على الأجساد، كم تقلبت على الظهور الغافلة، وأسفاه على قلبي وقلبك يا ابن آدم ما أقساه، وأسفاه على الرجال بندمهم على الأحمر، وأسفاه على النساء يوم ضيعوا الصلوات وركعوا أمام الفضائيات وتعروا بأجسادهن وتمايلوا تمايل الأشجار على الأنغام، وأسفاه على ندم الفتيات الضالات إذا رأينا الصالحات يجدن الطريق والصراط وقد علاهن النور، وكسيت الصالحات منهن بالياقوت والمرجان، وزينت المتحجبات بالقلادات من الذهب والفضة، ما أحلاهن وما أغنى النعيم الذي تتنعم به إحداهن. قال الله: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسخاهم ربهم شرابا طهورا. يا ليت شعري ماذا سيقول الكل يوم الحساب، يا ليت شعري ولو سرائب وقفوا على النار، يا ليت شعري ولو سرائب وقفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وأسفاه على شوق لغير جنة الرضوان، وأسفاه على الأحزان يوم تبحر السفن من دموع الكفار على العرصات. هل من مدكر؟ هل من معتبر؟ كم بقي أحبته؟ كم ذهب يا إخوان؟ كم بقي وكم ذهب؟ قال الله، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يا سعد من سمع فاستجاب، ويا سعد من سمع النداء فخر راكعا وأناب، يا سعد من أحسن الوضوء وتفرد بالمنان، يا سعد من ذل ونادى بصوت الذل والانكسار، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يوم اعترفوا، يوم انطرحوا، يوم خافوا، يوم استعدوا، وجاءت الطمأنينة تمسح على صدور المؤمنين وترفع إصرهم وتبشرهم وتربط على قلوبهم. فاسمع واسمعي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جاءت الطمأنينة والراحة يوم سمعوا، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. اطمأنوا يوم تلوا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ثبتت القلوب واستقرت الرحمة في الصدور عندما قال ربي عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كلهم يسرعون يلبون النداء، فاليوم هو يوم القيامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. لا إله إلا الله، سأقف أنا وأنت وهي أنا ربي جل جلاله. قد أحضرت الأعمال وبسطت الذنوب بين يدي الله جل جلاله، فإما فريق في الجنة وفريق في السعير، كلهم يلبون نداء الجبار جل جلاله. لا كلام، لا شهوات، لا ينظر أحدهم إلى عورة أحد. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سألت حبيبي صلى الله عليه وسلم: أيحشر الرجال والنساء على صعيد واحد؟ فانتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، إن الأمر أعظم من أن ينظر أحدهم إلى عورة بعض. حولهم قد اجتمعت ملائكة ربي على هذه الأرض التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على أرض بيضاء كفرصة النقي، أي كالطحين الأبيض لم يسفك عليها دم حرام، فينظرون إلى الجبال قد دكت، وإلى الأنهار قد جفت، وإلى الأرض قد اشتعلت، والسماء غير السماء، والحياة غير الحياة، كلهم يلبي نداء الله جل جلاله. وقعت الواقعة، زلزلت الأرض زلزالها، اشتد الأمر، بثت الجبال بسا، خسفت الشمس وكسف القمر، جمعوا على صعيد واحد، اشتعلت البحار استجابة لأمر الله جل جلاله. يا إخوان، أسأل الله أن يؤمنني وإياكم الفتن. لا مفر لي ولك ولها إلا أن تكتمل عدة ذلك اليوم. تتعلق العيون بالسماء، ماذا تنتظر؟ صوت رهيب يزيد الرعب، صوت رهيب يزيد الرعب. تتشقق السماء وتبدأ ملائكة ربي جل جلاله بأشكال رهيبة يقفون صفا واحدا بخشوع وذل لربي جل جلاله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يتذكر، لكن متى؟ يوم تنشق السماء ويسمع العباد صوت ملائكة الله جل جلاله، تقرع السماء وتتزلزل الأرض، صوت في كل مكان، والعباد خائفون وأبصارهم متعلقة إلى السماء. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر فروضا ضاعت، يتذكر نكسة بعد هداية، يتذكر يوم أن طاف بالبيت الحرام مع الطائفين، يتذكر كم مرة خانت عينه، يتذكر كم مرة صلى لله بالليل والناس نيام، يتذكر كم ضعف قلبه في مواطن الإيمان. ترتجف الملائكة سبحان الله وتخاف من جلال ربي جل جلاله. قال حبيبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي أمرا ذلت الملائكة لله خوفا وخشوعا وذلة حتى يقضي ربي ما يشاء. ترتجف ملائكة الله في ذاك الموقع. سبحان الله، ربنا عز وجل سينزل نزولا يليق بجلاله، يتوالى نزول الملائكة شيئا فشيئا حتى ينزل حملة العرش، ينطلق منهم صوت التسبيح لله جل جلاله، لأنهم ينتظرون من؟ ينتظرون جبار السماوات والأرض، ينتظرون القاهر، ينتظرون من بيده ملكوت كل شيء. عيشوا الموقف يا أحبة، تذكروا الموقف يا إخوان يا أخوات، فالموعد يوم القيامة. تنتظر الملائكة نزول ربي جل جلاله، ينطلق من ملائكة الله حملة العرش صوت التسبيح في صمت الخلائق، لا يتكلم أحد من الناس أبدا، ولا يتكلم إلا ملائكة ربي جل جلاله بالتسبيح والتهليل. ثم يأذن ربي جل جلاله فيوضع كرسيه حيث شاء سبحانه وتعالى، ثم ترتعد ملائكة الله عز وجل لأن الآن الموقف موقف أرض على الله عز وجل، فتمثل نفسك الآن، تمثل حالي وحالك في هذا الموقف، والملائكة قد ذلت برقابها لله جل جلاله، فيقول الله: يا معشر الجن يا معشر الإنس، إني قد أنصت إليكم منذ أن خلقتكم، أسمع قولكم وأبصر أعمالكم، يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت إليكم منذ خلقتكم، أسمع قولكم وأبصر أعمالكم، فأنصتوا إلي اليوم فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير هذا فلا يلومن إلا نفسه. أبصارهم زائغة والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، ويصنع كل شيء إلا وجه ربي جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، لا يفصل بينهم وبينها إلا ميل. ولكنها في هذا اليوم ليست كشمس الدنيا، بل هي شمس محرقة، شمس عظيمة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا ابن آدم، لا إله إلا الله. ستقف بين يدي الله رغم أنفك، أنا وأنت وهي واقفون معهم نبكي، دموعنا تنهمر من الفزع والخوف، الكل ينظر ويطول الانتظار 50,000 سنة، 50,000 سنة أقف أنا وأنت وهي، لا ندري إلى أين نمضي، هل إلى الجنة أم إلى النار، لا ندري أين نمضي، هل إلى الجنة أم إلى النار. 50,000 سنة يا إخوان لا نشرب مع شدة لهيب الشمس ماء ولا شربة واحدة، تلتهب الأفواه والأمعاء، الكل ينظر إلى البعض يطلب الرحمة، يقول: يا ربي أرحني ولو إلى النار. الموقف عظيم وطول الانتظار، ماذا أفعل، ماذا نصنع، هل من ملجأ يومئذ من هذا؟ نعم، هناك ملجأ، إنهم من أهل الركعات، إنهم من أهل القرآن، إنهم من أصحاب الامتيازات الخاصة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، منهم شاب نشأ في طاعة الله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ومنهم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومنهم من دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، وإثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أسأل الله يا أحبة أن أكون أنا وإياكم ومن يسمعنا ممن تحاب في جلال الله، فيظلنا الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إذا قربت الشمس من رؤوس الخلائق. الأمل الأخير ما حال بقية الناس يجثون على ركبهم؟ اسمع يا حبيب، وإذ بنور باهر يشرق على القوم، إنه نور عرش الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه، يقول الله: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وجاء ربي جل جلاله معه الملائكة لفصل القضاء، وفتحت السماء، واستعد الجميع للقاء الله تبارك وتعالى. اسمع ربي كيف يفصل المقام. قال الله عز من قائل: ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. يا الله يا الله، أي أمر أعظم! ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، تذكر ذلك الموقف، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الآن سيبدأ الحساب. يبدأ منادي الله عز وجل فينادي: أين فلان؟ وتخيل أن المنادى أنا أو أنت أو هي. إنه اسمك. نعم أنت. تفزع من مكانك، يأتي عليك الملائكة يمسكون بك من عند كتفيك بكل قوة، يمشون بك في وسط الخلائق الراكعة على أرجلها، كلهم ينتظرون حساب الله لك. وهل تتوقع في هذا الموقف أنه ليس لله عز وجل جنود سينتقمون منك؟ إن كنت ظالم، بلى والله، صوت جهنم يزأر على أرض المحشر. قال الله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هذا المشهد أخي الغالي سأدعوه لك، لك أنت ولك أنت، فكل واحد منا يعرف ماذا عمل في حياته. هل أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأت القرآن الكريم؟ هل عملت بأحكامه؟ هل عملت بسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أديت الصلاة في وقتها أم تخلف مع المتخلفين؟ هل صمت رمضان إيمانا واحتسابا؟ هل تجنبت النفاق أمام الناس بحثا عن الشهرة؟ هل أديت فريضة الحج؟ هل أديت زكاة مالك؟ هل بررت أمك وأباك؟ هل كنت صادقا مع نفسك ومع الناس؟ أم كنت تكذب وتكذب وتكذب؟ هل كنت حسن الخلق أم عديم الأخلاق؟ هل وهل هناك الحساب؟ أما الآن فاعمل لذلك اليوم، ولا تدخر جهدا، واعمل عملا يدخلك الجنة ويبيض وجهك أمام الله يوم تلقاه ليحاسبك، فإن جهنم هي المأوى إن كنت مع العصاة، وإن الجنة هي المأوى إن كنت مع أهل الطاعات. واعلم أنك ستندم، ستندم إن رحلت بغير جاب، وتشقى إذ يناديك المنادي فما لك ليس يحمل فيك وعظ ولا زجر كأنك من جماد فتب عما جنيت وأنت حي وكن متيقظا قبل الرقاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت لغير زاد ربي ما أحلى عطاياك ربي ما ألذ لقاك يا أصحاب الخطايا مثلي هل لكم عيون تدمع فلنبكي على ذنوبنا هل لكم قلوب من ألم الفراق تصدع فلنعد إلى مولانا هل لكم نفوس تبكي وترفل من الثود ما تخرف فلنستغفر الله هل لكم أصوات تبوح بصوتها فترفع وترفع من الدعوات ما يجعل العيون تخضع هل لكم إخوان وأخوات أرواح لرحابة الجنة تشتاق وتخشع هل لكم أجساد لله تسجد وتركع متى ومتى ومتى هذه الآثام ترفع وإلا فالندم لنا والخوف في قلوبنا أفضع وأفضع متى ومتى يا محب متى يا غالي متى يا غالية كيف وقد أطعنا الشيطان والهوى فلا نتوب ولا نقطع أين صاحب الخطيئة يوم يدعى إلى الله عز وجل أين المحتال على ربه يوم طلب رجوعه له فلعله من طول الغياب يشتاق ويرجع قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب وإني لغفار وإني لغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وقال عز من قائل في محكم الكتاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم يا ربي تب علي وعلى إخواني وأخواتي تجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من التائبين اجعلنا من الشباب الذين تابوا إليك شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام إسلام دينا إذا شهدوا الوغى كانوا حماة يدكون المعاقل والحصون وإن جن المساء فلا تراهم من الإشتاق إلا ساجدين شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرين وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحون ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا شرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذلنا وأن يهونا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤمنني وإياكم الفزع يوم القيامة اللهم أمننا الفزع يوم القيامة يا رب العالمين تجاوز عنا وعن المسلمين والمسلمات وعن المؤمنين والمؤمنات اللهم يا ربي نزل الرحمات على أهل هذا المكان المبارك اللهم نزل الرحمات يا رب العالمين في كل مكان وخص منه هذا المكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا نسألك ربي أن تغفر ذنوبنا نسألك اللهم أن تعجل بتوبة الشباب والشيب والنساء والصغار والكبار اللهم اغفر لوالدينا اللهم تجاوز عن والدينا اللهم اجزهم عنا جنة الفردوس يا رب العالمين اللهم يا ربي إنك تعلم أننا جئنا محملين بالذنوب والخطايا، اللهم إنك تعلم أننا جئنا محملين بالذنوب والخطايا ولا يكشف هذه الذنوب إلا أنت، اللهم اكشف عنا الذنوب يا رب العالمين وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اهدي حكام المسلمين، اصلحهم يا رب العالمين، اجعلهم انصارا لدينك.